الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لما بين لنا الإمام البغوي رحمه الله ما يستحب من عيادة المريض وفضل المرض وضرورة حسن الظن بالله عز وجل عند الموت، بين حكم الوصية. ما دام الإنسان دخل بقى في مرض الموت وأشرف عليه، ينبغي أن يوصي، لأن الله تبارك وتعالى قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. وقال عز وجل: فمن خاف من موص جنفا، جنفا أي ميلا، والمتجانف هو المائل. وقول خيرا إن ترك خيرا، قال قتادة: الخير المال، كان يقال ألفا فما فوق ذلك، برضو بلغة إيه؟ بلغة الزمان. اللي يسيب ألف جنيه يبقى ترك إيه؟ يبقى ترك خيرا بلغة الزمان. دلوقتي الألف دلوقتي ما فيش حاجة. أي قال الإمام رحمة الله عليه: اختلفوا في حكم هذه الآية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. هل الوصية واجبة فرضا للوالدين والأقربين أم أنها غير واجبة؟ قال: اختلفوا في حكم هذه الآية، فقال قوم: كانت الوصية للوالدين والأقربين فرضا، فنسخت الوصية للذين يرثون منهم بآية الميراث، وبقيت فريضة للذين لا يرثون من الوالدين والأقارب، وهو قول ابن عباس، وبه قال الحسن وطاووس وقتادة. الله تبارك وتعالى يقول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والإيه؟ والأقربين. هذه الآية نزلت قبل نزول آيات المواريث في سورة النساء، فلما نزلت آيات المواريث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. فذهب بعض أهل العلم كما سيقول المؤلف رحمه الله إلى أن الآية منسوخة بالإيه؟ بالحديث. وذهب ابن عباس ومن معه كما قرأنا إلى أن الآية باقية في حق من لا يرث، وأن الحديث نسخ الوصية لإيه؟ للوارث، لا وصية لوارث. يبقى لا وصية لوارث، أما من لا يرث فالآية باقية إيه؟ في وجوب الوصية لهم. قال قوم: كانت الوصية للوالدين والأقربين فرضا، يعني قبل نزول آية الإيه؟ المواريث، فنسخت الوصية للذين يرثون منهم، يعني من الوالدين والإيه؟ والأقربين، بآية المواريث، وبقيت الوصية فريضة للذين لا يرثون من الوالدين والأقارب. وهل هناك أحد من الوالدين لا يرث؟ هل يحجب الوالدين أو أحدهما بأحد من الأقارب؟ الوالدان يحجبان ولا إيه؟ ولا يحجبان، ولكن قد يكون هناك إيه؟ مانع من الميراث، قد يكون هناك إيه؟ مانع من الميراث، وهو إيه؟ اختلاف الدين مثلا، اختلاف الدين هذا مانع من موانع الايه؟ الميراث. يبقى اذا مات الميت وله والدان او احدهما لا يرث، تجب الوصية لمن لايه؟ لمن لا يرث منهم. وكذلك الاقربون، وكذلك الاقربون منهم من يرث ومنهم من لا ايه؟ من لا يرث. فمثلا رجل مات وله أبناء وإخوة، من يرث من لا يرث؟ الأبناء يرثون والإخوة لا، يبقى تجب الوصية للإيه؟ للإخوة. مات وله أبناء وأبناء ابن، من يرث من لا يرث؟ الأبناء وأبناء ابن، يبقى تجب الوصية لأبناء الإيه؟ الابن. يبقى وهذا هو الراجح، ولعل المؤلف صدر الكلام بهذا الرأي ذهب منه إلى إيه؟ رجحانه، قدم هذا الرأي ذهب منه إلى إيه؟ إلى رجحانه. يبقى اختلف العلماء في آية الوصية، هل هي كلها منسوخة بالحديث؟ فذهب ابن عباس ومن وافقه إلى أن الحديث نسخ الوصية للوارث، وبقيت الآية فريضة في حق من لا يرث من الوالدين والأقارب. قال طاووس: من أوصى لقوم سماهم وترك ذوي قرابته محتاجين انتزعت منهم وردت إلى ذوي قرابته. واحد لو أقارب فقراء محتاجين، فوصى للأبعدين، وصى ناس أجانب بعيد عنه خالص، وترك الوصية لأقاربه. قال طاووس: تنزع الوصية من الموصى لهم وترد على على أقاربه، لأن الله تبارك وتعالى قال: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، وبعدين واليتامى والمساكين. ومن هنا قال العوام: الأقربون أولى بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. وحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أعتقت وليدة لها، كان عندها بنت كده أما مملوكة، فأعتقتها حفصة في غير اليوم الذي يأتيها فيه النبي صلى الله وسلم. وقد اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم 9 نساء في وقت واحد، فكانت كل واحدة لها ليلة، يبقى كل 9 ليالي بتأتيها بينبها ليلة من 9 ليالي. فأعتقد حفصة وصفية أمة لها، فعلى ما جه النبي عليه الصلاة والسلام ورجع لها في ليلتها قالت: يا رسول الله، أشعرت أني أعتقت وليدتي فلانة؟ أنت عرفت يا رسول الله أنا أعتقت البنت اللي كانت عندي؟ قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك. بمعنى العتق شيء عظيم وعمل صالح يحبه الله تعالى، حث عليه ورغب فيه، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. العتق عمل صالح يحبه الله، حث عليه ورغب فيه. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأم المؤمنين: العتق مع إن فضله عظيم، لكن لو إنك أنت خدت البنت لأيه ما دونت مستغنيت عنها ووهبتيها أمة مملوكة لحد من أخوالك كان أعظم لأجلك من من عتقها، كان أعظم لأجلك من عتقها. فالشاهد أن الأقربون أولى دائما، أولى بالمعروف وأولى ببر الإنسان وإحسانه. حتى قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة الصدقة على ذي القربى أو على ذي الرحم الكاشح. أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، ومعنى ذي الرحم الكاشح اللي هو يعني بينك العلاقة بينك وبينه مش مظبطة، يعني لما يبقى في واحد قريبك علاقتك معاه مش كويسة وعايز تتصدق، تصدق عليه هو، ادفع بالتي أحسن فإذا ليه فإذا الذي بينك وبينه. أيوة، أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. وذهب آخرون إلى أن فريضة الوصية منسوخة في حق الكافة، وهي مستحبة مش واجبة، لا للوالدين غير ورثة ولا الأقربين، والرأي الأول أرجح كما ذهبنا. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة. هذا الحديث فيه الحث على المبادرة بكتابة الوصية. ما دمت ناوي توصي وعندك شيء توصي فيه ينبغي ألا تمضي عليك ليلتان إلا وصيتك مكتوبة عند رأسك، لأن الله قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. قال الشارح رحمه الله عليه: قوله ما حق امرئ معناه ما حقه من جهة الحزم والاحتياط إلا ووصيته مكتوبة عنده، لأنه لا يدري متى يدركه الموت، فربما يأتيه بغتة فيمنعه عن الوصية. وفيه دليل على أن الوصية مستحبة غير واجبة، لأنه فوض إلى إرادته فقال: ما حق امرئ له شيء يوصي فيه، يعني يريد أن يوصي فيه، وهو قول عامة أهل العلم. وجعل قوله له شيء يوصي فيه قرينة تصف الوصية عن المستحب، عن الواجب المستحب، هذه لا تصلح قرينة لذلك، هذه لا تصلح قرينة لصرف الوصية عن أصلها وهي الوجوب، لأن الله تبارك وتعالى قال لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، فهل الإنسان مخير بين الاستقامة وعدم الاستقامة؟ لمن نقول الاستقامة بقى ما ردوها ربنا ردها إلى المشيئة، يبقى الاستقامة مستحبة، يبقى الاستقامة مستحبة لأن الله ردها إلى المشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم، فهذه القرينة لا تصلح أن تكون صارفة للوجوب إلى الاستحباب، ليست هذه قرينة صالحة. والراجح الأول كما نبهنا، وذهب بعض التابعين إلى إيجابها ممن لم يجعل الآية منسوخة في حق الكافة، ثم الاستحباب في حق من له مال دون من ليس له فضل، وهذا في الوصية المتبرع بها من صدقة وبر وصلة، فأما أداء الديون والمظالم التي يلزم الخروج منها ورد الأمانات فواجب عليه أن يوصي بها وأن يتقدم إلى أولياء فيها، لأن أداء الحقوق والأمانات فرض واجب عليه. بخلي بالك بقى وصية الميت، عشان تكتب وصيتك بقى تكتب وصيتك بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن البعث حق وأن الجنة حق وأن النار حق، وقد أوصى من ترك من أهله من زوجة وأولاد وغيرهم أن يتقوا الله حق تقاته ولا يموتن إلا وهم مسلمون، وأوصاهم باتباع السنة في جنازته وعدم إحداث أي محدثة فيها، وهو بريء من خالف شرع الله في الجنازة. وبعدين بقى إيه يقول، وأنا لي معي لفلان كذا وعلي لفلان كذا، ده بالنسبة للأمانات والودائع والديون لابد أن تكتب عشان ما تضحش الحقوق، هذه كتابتها فرض لازم، فيش خلاف فيه، الخلاف في أن توصي بشيء من مالك لإيه للأقربين، هذا واجب ولا مستحب، ده اللي احنا ناقشناه. لكن واحد عنده أمانات للناس لازم يكتبها ويعرف أهله بيها، واحد عليه ديون للناس لازم يكتبها ويعرف الناس بيها عشان ترد الأمانات إلى أهلها بعد إيه بعد وفاته حتى لا تضيع الحقوق. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاة ولا أوصى بشيء، تريد ولا أوصى بشيء أنه ما ترك مالا حتى يوصي، لأن الإنسان بيوصي إمتى؟ إذا ترك مالا، وهو لم يترك صلى الله عليه وسلم ولذلك لم يوصي بإيه؟ بشيء من ماله، لكن وصى الرسول بأشياء تانية، وصاهم بالصلاة، وصاهم بالعبيد الذين يملكونهم، وصاهم بأبي بكر، وصاهم بالقرآن الكريم، وصاهم كثيرا بوصايا كثيرة، لكن ما وصى بشيء يعني وصية الإيه؟ المال، لأنه لم يترك مالا. ولقد كان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا، كان أزهد الناس في الدنيا وأبعد الناس عن التعلق بها، وكان يقول مالي وللدنيا، نما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال، أي نزل في وقت القيلولة، كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. ولما دخل عليه عمر رضي الله عنه في المشروبة وهي أط المعاش، وكان قد اعتزل النساء في القصة المشهورة، دخل عمر بعد استئذان أط المعاش، بص يمين مفيش حد ردت عينه، وبص شمال مفيش حد ردت عينه، والنبي نايم على الأرض والحصير عود في جنبه، فبكى عمر رضي الله عنه فاعتدل وقال ما يبكيك يا عمر؟ قال يا رسول الله، أنت رسول الله، تنام على الحصير وكسرى وقيصر يتقلبون في نعيم الله؟ قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب، أولئك أقوام عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وكان صلى الله عليه وسلم يأتيه المال الكثير صباحا فلا يمسي وعنده منه شيء، وكان يأتيه المال الكثير مساء فلا يصبح وعنده منه شيء، حتى إنه صلى الله عليه وسلم صلى العصر ذات يوم بأصحابه، وعلى غير العادة مجرد السلام عليكم السلام عليكم طلع جري دخل على الحجرة على خلاف العادة، ففزع الناس من سرعته صلى الله عليه وسلم، دخل شوية وطلع، قال خير يا رسول الله في ايه؟ قال ذكرت شيئا من تبر عندنا اي من ذهب فكرهت ان امسي وعندي منه شيء، افتكرت ان فيه في الدار ذهب، ها، فخفت يخش الليل والذهب موجود فتصدقت به. هكذا كانت حياته صلى الله عليه وسلم. ولما ارادت نساؤه رضي الله عنهن ان يوسع عليهن في الدنيا، ها، غضب عليهن وحلف ألا يدخل عليهن شهرا، فأمره الله تعالى أن يخيرهن، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميل، أنا ما عنديش دنيا، إلا عايزة تعيش معايا على عيشة الكفاف دهيت، ها، أهلا وسهلا، اللي عايزة بقى وسعة في الدنيا فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، فخيرهن فاخترن كلهن الله ورسوله والدار الآخرة. واقتفينا أثره صلى الله عليه وسلم في الرضا بالقليل والزهد في الدنيا والصدق بكل ما يأتي، حتى كانت عائشة رضي الله عنها يبعث إليها عمر بحقها من بيت المال، ها، فتيجي مغطيها كده اهو وتندع البنت الجاريه تيجي مدخله ايديها خدي ودي لفلان خدي ودي لفلانه خدي ودي لفلان خدي ودي لفلانه، ها، وبعدين تفتشيل الغطا ما تلاقيش حاجه، مين تقول احنا صايمين وما عندناش حاجه نفطروا، تقول مش كنت تقولي احنا عايزين حاجه نفطروا عليها، مش كنت تقولي لي، رضي الله عنهن. هكذا كانت حياتهن لأنهن أمهات المؤمنين وأزواج النبي الزاهد في الدنيا. تقول عائشة ما ترك دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاة ولا أوصى بشيء، لأن حيوصي بإيه؟ وما فيش حاجة أصلا يوصي به. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال واختلفوا في جواز وصية الصبي والسفيه، الصبي معروف الذي لم يلو حلم، والسفيه البالغ اللي هو يعني غير حسن التصرف غير الرشيد في تصرفاته. إذا وصى الصبي بوصية ووصى السفيه هل تنفذ وصيتهما؟ فذهب أكثرهم إلى أنه لا تصح، كما لا يصح منه الاعتاق، لو كان للصبي عبد فاعتقه لا يصح عتقه، ولو كان للسفيه عبد فاعتقه لا يصح. روي ذلك عن ابن عباس والحسن وهو قول الزهري والشافعي. وقال قوم يجوز إذا وصى الصبي بوصية تنفذ، وإذا وصى السفيه تنفذ، لما روي عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قيل لعمر بن الخطاب إن ها هنا غلاما يفاعا اليافع واليفاع المرتفع من كل شيء، وفي إطلاق اليفاع على الناس غرابة، يعني إن هناك ها هنا غلاما يفاعا، يعني هو غلام صغير بس إيه جسمه جسم إيه جسم راجل كده، أي زي ما أقول لك البنت يعني لسه عندها 10 سنين بس عروسة، ففي ناس كده يؤتيها الله بسطة في الإيه في الجسم. إن ها هنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان وورثته بالشام وهو ذو مال وليس له ها هنا إلا ابنة عم له، فقال عمر فأوصى لها بمال، فأمر عمر هذا الغلام الذي لم يبلغ ولم يحتلم أن يوصل ابنة عمه. قال وهو قول شريح وإبراهيم وعمر بن عبد العزيز. قال شريح إذا أصاب الغلام في وصيته جازت، وهذا مذهب مالك. إذا اتفقنا على وجوب الوصية على من ترك خيرا، وعرفنا أن المراد بالخير المال الكثير، المال الكثير يعني اللي ربنا موسع عليه عنده بدل الفدان 10 بدل 100,000 عشرات المئات اللي ربنا موسع عليه تجب على الوصية، لكن إنسان على جده هتبقى لك مش واجب عليه الوصية إن ترك خيرا. طب يوصي بإيه بقى؟ من وسع الله عليه وأراد أن يوصي بكم يوصي؟ بكم من مال يوصي؟ قال: باب الوصية بالثلث. عن سعد بن مالك قال: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، وكان يكره أن يموت في الأرض التي هاجر منها، فقلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس بأيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة ترفعها إلى في إمراتك، ولعل الله أن يرفعك فينتفع بك أناس ويضر أو يضر بك آخرين. وفي رواية عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فبشطره؟ قال: لا. ثم قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في امرأتك. أي معنى في الأولى اللي هي حرف الجر، وفي الثانية اللي هي الايه؟ الفم. في خدت بالك؟ ففي يعني نطق الفي بالتشديد خطأ، هي في وليس في. أي نعم. حتى ما تجعل في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ فقال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. هذه الزيارة لسعد بن أبي وقاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في حجة الوداع، وكانوا في مكة لأنه يعني بحج مرض، وخاف أن يموت في مرض، وخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يموت سعد بمكة ويدفن فيه، وكان النبي يكره لأحد أصحابه أن يموت في مكة لأنه تركها إيه؟ لله عز وجل. أو كان سعد نفسه يكره أن يموت أيضا مكة لكراهية الرسول إيه؟ لذلك. وقول النبي: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له أن مات مكة، هذا على ظن أنه إيه؟ على ظن أنه سيموت في مرضه، ولكن الله شفاه ومد في عمره ورجع إلى المدينة وطال عمره ورزق غير هذه البنت اللي كان بيقول أنه ليش غير بنت إيه؟ غير بنت واحدة. قال قوله: ولا يرثني إلا ابنة لي، يريد لا يرثني ذو سهم إلا ابنة دون من يرث من التعصيب. انت عارف ان الورثة منهم اصحاب فروض وعصبة، فبيقول لا يرثني إلا ابنة من جهة الفروض يعني. اما العصبة فعصبته ياما، العصبة ياما لان رجل من عيلة، فهو من رجل من قريش من زهرة، فالعصبة كثيرة. فقول لا يرثني إلا ابنه يرثني على سبيل الايه؟ الفرض. وقوله: إنك أن تذر أو ورثتك أغنياء خير من أن تذر معالة يتكففون الناس، أي يسألون الصدقة بأكفهم، يعني ما تسيب ولادك وتتركهم خير وربنا يجعلك سبب في غناهم، أحسن ما ايه؟ تموت وهم عندهمش حاجة ويمدوا ايديهم للناس. وفي الحديث دليل على أنه يجوز له أن يستوعب الثلث من ماله بالوصية، وأن لا يجاوز الثلث سواء كان له وارث أو لم يكن. يعني الوصية أكثرها الثلث، لا تزد في وصيتك على الثلث، سواء لك وارث ما لكش وارث هي الثلث، والأولى أن ينقص عن الثلث، لأن النبي قال والثلث إيه؟ كثير. وهذا قول أكثر أهل العلم. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد أوصي بالعشر، أوصي بالعشر، قال فما زلت أناقص حتى قال أوصي بالثلث والثلث كثير. وقال علي لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، فمن أوصى بالثلث فلم يترك. وقال الحسن البصري يوصي بالسدس أو الخمس أو الربع. وقال الشعبي إنما كانوا يوصون بالخمس والربع. وروي عن ابن عباس أنه قال الثلث والربع حيف. وقال إسحاق بن راهوي السنة الربع، إلا أن يعرف الرجل في ماله شبها فله استغراق الثلث. قال إبراهيم كان السدس أحب إلي من الثلث. وقال عمر لرجل يسأله أوصي بالعشر، وأوصى زياد بن المطر فقال وصيتي ما اتفق عليه فقهاء البصرة فاتفقوا على الخمس. وقال الشافعي إن ترك ورثته أغنياء لم يكره لأن يستوعب الثلث، وإلا فالاختيار ألا يستوعبه. يعني كأن الشافعي يقول إيه، يعني أقل من التلت، والتلت بالنسبة للإيه للناس اللي ربنا إيه موسع عليه، كما قال تعالى ينفق ذو سعة من سعة ومن قدر عن رزقه فلينفق مما آتاه الله. فلو كان ربنا أكرم إنسانا وترك خيرا كثيرا فالتلت بالنسبة له هتبقى حاجة بسيطة مش هتدور الورثة، وأما إذا كان أقل التلت يجحب بهم أو ينقصهم يبقى يقلل. وقال عبد الله هما المريان، هما المريان، الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت. أي معنى الكلام ده؟ إيش المرين دول؟ إيه المرين دول إيش هم؟ المران الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت. يقول مر في الحياة ومر عند الموت، نسبهما إلى المرارة أو نسبهما إلى المرارة لما فيهما الإثم. يعني هو عايش هتجنيه للجامع يا عم العيال يامي، وساعة ما يجي يموت ويحس بقى مش عارف فلوس حاجه يقول ايه تصدقوا، ما انت في حياتك ما تصدقتش عند الممات. فهو ايه مر في حياته ومر في ايه عند ممات. قال ابو عبيد هما المريان اي الخصلتان، الواحده المره مثل الصغرى والكبرى، والثنتين الصغريان والكبريان. وقالوا اخلف بعض اصحابي، قاله خوفا من ان يموت بمكه وهي دار تركوها لله فلم يحب أن يكون موته فيها. وروي عن العلاء بن الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر مكة بعد قضاء نسكه ثلاثة. قال ومن أوصى بشيء جاز له الرجوع فيه وتغييره. يعني أنت النهاردة روحت بالليل كتبت وصيتك على حسب ظروفك، وبعدين أمد الله في عمرك وجد جديد وعايز تغير وصية غير فيها زي ما انت عايز بالزيادة والنقص. قال عمر بن الخطاب يحدث الرجل في وصيته ما يشاء، وملاك الوصية آخر الوصية آخرها. وإذا أوصى بالثلث ليس للوارث رده. قال مكحول إذا كان في الورثة محاويج فلا أرى بأسا أن يرد عليهم من الثلث، والله تعالى أعلم. سؤال فيما يتعلق بالدرس يقول مات شاب في حياة أبيه وله أولاد فلهم وصية واجبة، هل يجوز لأعمامهم منع هذه الوصية بحجة أن أم الأولاد مسرفة يخافون على ضياع المال؟ مات ولد في حياة أبيه وله أولاد، أبوه هو جد الأولاد وصى لأحفاده، أو لم يوصي وأعمامهم يريدون أن يعطوهم الوصية شرع الله، ناس طيبين متقين يريدون أن إيه يعطوا لدى أخوهم حقهم الوصية الواجبة، بس بيقولوا امرأة أخوهم امرأة مسرفة مبذرة لا تحسن القيام على الأولاد فمش عايزين يعطوهم حقه، نكتب لهم حقهم، نكتب لهم حقهم عشان من أجل إثبات، لأن الذمم بتتغير والقلوب نفسها بتتغير فالأعمام النهاردة طيبين ومتقين الله وعلى السداد يدوا ولاد إيه؟ ولاد أخوهم، مش عارفين بكرة هيعملوا إيه؟ ومن كان حد من العم يموت العيال يختلفوا مع عمهم، فنعطي أولاد أخينا حقهم ونكتبه ونسجله ونحفظه، ولا مانع أن يكون الأعمام هم الإيه؟ الأوصياء، الأوصياء إيه؟ لكن نثبت حق الأولاد، وبعد كده مفيش مانع أن الأعمام يكونوا الأوصياء ما دامت الأم إيه مسلفة، إذا كان الأمر كما يقال. يقول: إذا اقترب أجل المريض فهل يجوز أن ننصحه بالوصية؟ يعني واحد في مريض في مرض الموت يعني وموصاش، ممكن نقول له اكتب وصيتك؟ واحنا اخذنا ان في ادب زياره المريض ان احنا ايه نفسح له في الامل، نقول له ده اطمئن ده ربنا هيشفيك، يا سلام يا ما ناس كانوا اشد منك مرض ربنا شفاه. فبيقول بقى احنا الدكاتره قالوا خلاص يعني الرجل ده يعني خلاص ايام وينتهي اجله، نقول له اكتب وصيتك؟ لو قلنا له اكتب وصيتك يبقى ايه شائمناه وخلناه يزعل وياخذ في نفسه، يمكن يطب ميت في ساعتها على طول. أذكركم بأنه قد روى المحدثون في فضل المحدثين من علماء السلف أنه حضرت أحدهم الوفاة، عالم من أهل الحديث حضرت الوفاة، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فالعلماء حضروا عند الإيه العالم وعايزين يلقنوه، بس يعني إيه يعني برضو محروجين يعني يلقنون، ده هو عالم يلقنون ازاي؟ فقرأ احدهم اسناد الحديث اللي هو لقنوا موتاكم لا اله الا الله، قرأ الاسناد، فالعالم قرأ الاسناد كله وقال قاسم لقنوا موتاكم لا اله الا الله وجيه ميت. فانت خليك كيس فطن، اعمل زي العلماء دول، اقعد جنبه كده وتكلم كده مع جارك، ابعد وشك عن المريض اهو وتكلم مع جارك، قل له احنا كنا في درس امبارح وكان الشيخ بيتكلم عن الوصيه الواجبه وبيقول قال تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا وصيه والدين والاقربين، وبيقول الواحد يكتب في الوصيه كذا وبيقول كذا، يبقى انت كده ايه اياك اعني واسمعي ايه يسمعي يا جاري، يبقى انت نصحت الرجل وبطريقه لطيفه خفيفه ان شاء الله تعالى. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.